بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، هذا هو الدرس الخامس من هذه الدروس التي أسأل الله عز وجل أن يطرح فيها البركة وأن يتقبلها منا جميعا بقبول حسن، وأن يوفقنا فيها وأن يسددنا وأن يلهمنا الخير والبر والتقوى. يقول رحمه الله تعالى: وقوله تعالى ليس كمثل شيء، هو يريد أن يذكر كثيرا من الأسماء والصفات التي ربما ينكرها غير أهل السنة والجماعة، فكل هذا الإنكار نحن لا نقره، وهو إنكار فاسد، لأنه قد ورد بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورد بها كذلك إجماع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقوله تعالى ليس كمثله شيء، والسمع والبصر، يعني يثبت السمع والبصر. وقوله إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، يبقى في الآية الأولى إثبات صفة السمع والبصر له سبحانه وتعالى، يعني بعد نفي المثل عنه، على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات، ويريد أن يقول هذا وإن لم يكن يشابه أحدا من خلقه تبارك وتعالى، غير أننا نثبت له ما أثبته لنفسه من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكليف. قال: كما تدعي المعطلة، بل المراد إثبات الصفات مع نفي ممثلة هذه الصفات لصفات المخلوقين، تثبت بالصورة التي تليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء تبارك وتعالى. السميع المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت، هو يسمع السر والنجمة والنجوى سبحانه وتعالى. والسمع طبعا هو صفة، يعني سمعه تبارك وتعالى لا يماثل أسماع خلقه جل وعلا. ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت، فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأسطار، وهو من فعيل بمعنى مفعل البصير تبارك وتعالى المبصر. والسمع والبصر من الصفات لا اختلف، حتى الأشاعرة ولا الماتريدية مع أهل السنة ما اختلفت معهم المعتزلة، وطبعا الأشاعرة والماتريدية يثبتون هاتين الصفتين، طبعا قالوا لدلالة العقل عليهما، ونحن نتفق معهما في الإثبات، لكن نختلف معهم في مورد الإثبات، طريقة الإثبات، مبنى الإثبات، اللي هو الاستدلال بالدليل السمعي النقلي والعقل. إن وافق النقل فنقول إنه عقل صحيح، إن وافق النقل، وإن خالفه ففيه خلل، لأن الله هو واهب العقل ومنزل الشرع، والكاف في قوله كمثله صلة زائدة ولا تأتي عند العرب إلا لما عظم تأكيده، ففيها الإثبات بالتكرار ثلاث مرات، فكأنك تقول ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. والسمع والبصر صفتان مشتركتان بين أكثر الكائنات، ما أقول لهم سمع وبصر، لا، أكثر الكائنات التي في الروح لها سمع وبصر، البعوض له سمع وبصر، العصفور له سمع وبصر، الإنسان، معلوم أن سمع الإنسان ليس كسمع وبصر البعوض، فنحن نثبت المعنى مع نفي الكيفية، وهذا يكون مع الله تبارك وتعالى من باب أولى. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أما قوله سبحانه إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، نعم من ألفاظ المدح، نعمة، وما قيل نكر موصوفة، كأنه قيل نعمة شيئا يعظكم به، وقيل إنما موصولة، يعني نعمة الشيء الذي يعظكم به، وهذا صحيح وهذا صحيح، يعظكم به أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعمة، نعمة الذي يعظكم به، أو نعم الذي الشيء الذي يعظكم به تبارك وتعالى. قوله إن الله كان سميعا بصيرا، يعني سميع لما تقولونه، بصير بما تفعلونه. هذه الآية وما قبلها فيها دليل على أن صفة السمع غير صفة البصر، سميعا بصيرا، إذ العطف يقتضي المغايرة، فالصفات بالنظر إلى الذات مترادفة، لأنها كلها ملحقة بذات الله تبارك وتعالى، دالة على ذات الله تبارك وتعالى، لكنها مختلفة، هي باعتبار أنها صفات لذات واحدة، وبالنظر إلى الصفات متبينة، لأن كل صفة غير الصفة الأخرى، لها معنى غير معنى الصفة الأخرى، في السمع غير البصر، غير اللطف، غير الخبرة، غير الحكمة، كل واحدة من هذه الصفات لها معنى، فهي متشابهة بما تدل عليه، يعني متشابهة ومتطابقة بالنسبة للدلالة على ذات الله عز وجل، وهي متغيرة في معانيه. قال: روى أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية ويضع إبهامه على أذنه، والتي تليها الإبهام، والتي تليها السبابة، على عينه، إنما يريد أن يثبت المعنى، معنى السمع والبصر، لا تشبيه سمع الله عز وجل وبصر الله عز وجل بسمعه هو بصره، هذا هو المقصود. ويقول: هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه، أو إصبعيه في عشر لغات كما تعلمون، وعمله صلى الله عليه وسلم دليل على إثبات الصفتين وأنهما غير صفة العلم، وإلا أشار إلى صدره، لم يشر إلى صدر إنما أشار إلى السمع والبصر، وأنهما حقيقة لا مجاز خلافا لأهل البدع، والإشارة جائزة. فإذا توهم منها التشبيه، طبعا هذا طبعا يعني فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للمصلحة حتى لا يتوهم من ذلك النفي، وطبعا لا يتوهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشبيه، لأن النص واضح في هذا. في سؤال آخر قد يرد هنا، وهو هل نثبت، احنا أثبتنا السمع والبصر، لكن هل نثبت الأذن لله تبارك وتعالى؟ الأذن، طب الأذن لم يرد بها نص في الكتاب ولا في السنة ولا قال بها أحد من الصحابة، فهل نثبتها؟ في هذا نتوقف، بعض الأشياء التي لم ترد في الكتاب والسنة نتوقف، الله أعلم موجودة أو غير موجودة، لأنه لم يرد بها السمع، فلا نثبتها ولا ننفيها، لا نثبتها ولا ننفيها. يقول المصنف رحمه الله تعالى قوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا. يقول المصنف رحمه الله وقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا. قال الله تعالى هنا يثبت المشيئة: ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذه الآيات دلت على إثبات صفتي الإرادة والمشيئة لله تبارك وتعالى. الأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة فقط تعلقت بها في الأزل بكل، تعلقت في الأزل بكل المرادات، فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة. ده مين؟ ده الجماعة الأشاعرة. الأشعراء يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات، فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة. أما المعتزلة فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون صفة الإرادة، ويقولون أنه يريد بإرادة حادثة لا في محل، يريدون بإرادة حادثة لا في محل، فيلزمهم قيام الصفة بنفسها، وطبعا من أبطل الباطل. أما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين: إرادة كونية وإرادة شرعية. وهذا التفريق أنقذ أهل السنة من كثير من المخالفات والبدع والإشكاليات في هذه النقطة. منشأ كثير من الاعتقادات الفاسدة والباطلة والتناقض وبعض التضارب الموجود عند بعض الفرق أنهم لا يفرقون بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فالإرادة الشرعية، الإرادة الكونية ترادفها المشيئة، يبقى الإرادة الكونية ترادفها المشيئة، وهي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ الله لم يكن وإن شاءه الناس، فأمر معروف. فدي معناها إرادة كونية. الإرادة الكونية معناها لابد أن تحدث، لابد أن تحدث. إرادة كونية معناها لازم أن تحدث. أراد الله أن تخرج الشمس من المشرق، لابد أن تخرج من المشرق، تغرب في المغرب، تغرب في المغرب. أراد أن ينزل المطر، ينزل المطر. أراد أن تحدث حرب، تحدث حرب. هذه إرادة كونية لا مفر منها. فهذه الإرادة الكونية تتعلقان بكل ما شاء الله فعله وإحداثه، وسبحانه إذا أراد شيئا وشاءه كان، عقب إرادته له، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي الحديث الصحيح: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والإرادة الشرعية بقى تتعلق بما يأمر الله به عباده، فهذا قد يكون وقد لا يكون. يأمر الله عز وجل عباده بالصلاة فلا يصلون، منهم من يصلي ومنهم من لا يصلي، يأمرهم بالحج منهم من يحج ومنهم من لا يحج، يأمرهم ببر الوالدين منهم من يبر الوالدين ومنهم من لا، وهكذا. فهذه تسمى الإرادة الكونية، كما قال تعالى: يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طبعا لا تلازم بين الإرادة الشرعية والكونية، فقد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى، فبينهما عموم وخصوص من وجه. فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضى، يعني يحصل في الكون بعض الأشياء التي لا يحبها الله ويرضى، كالكفر والسموم والثعابين والشر والفساد، هذا يحصل. لكن هذه المفعولات التي تحصل، هذه المفعولات التي تحصل من الشر لا تكون شرا محضا، ويكون وراء هذا الشر خير. فليس في أفعال، في مفعولات الله شر محض، في شر أراده الله عز وجل لحكمة، كالكفر والمعاصي وغير ذلك. وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به، واقعا كان أو غير واقع، وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به أصلا. والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا، مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع، أرادها الله عز وجل كونا وشرعا، أمره بالإيمان فآمن وكذلك قدر عليه الإيمان. وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر، أراد الله منه الإيمان فكفر، ومعصية العاصي. وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي، وطاعة العاصي. قوله لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قوله لولا أي هلا، يعني إذا دخلت الجنة قلت ما شاء الله، إذا دخلت جنتك أي هلا قلت حين دخلت بستانك ما شاء الله، ما موصولة أي الأمر ما شاء الله إقرارا بمشيئته تبارك وتعالى، أي أنه إن شاء أبقاها وإن شاء أذهبها وأفناها، وفي هذا اعتراف بالعجز وعدم الحول والقوة، وأن القدرة الكاملة لا تكون إلا لله سبحانه. قال بعض السلف ما أعجبك من شيء فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حاجة تعجبك قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفي هذه الآية وصفه سبحانه بالقوة وإثبات المشيئة له الشاملة العامة، فما وقع من شيء فقد شاءه وأراده، لا رد لأمر الله تبارك وتعالى ولا معقب لحكمه سبحانه هو بحمده. قوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أي لو شاء الله عدم الاقتتال لم يقتتل، إذ لا يجري في ملكه إلا ما شاء سبحانه. هذه الآية فيها إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، وأن ما شاءه لا بد من وقوعه، فكل ما وجد فلا يكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا رد لأمره ولا معقب لحكمه. وهذا يبطل قول المعتزلة، لأنه أخبر أنه لو شاء ألا يقتتلوا لم يقتتلوا، وهم يقولون شاء ألا يقتتلوا فاقتتلوا. والأدلة على قول المعتزلة على خلاف قول المعتزلة طبعا وضده قول المعتزلة كثيرة جدا، ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، هذا فساد شديد عنيف، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وفي إثبات الفعل حقيقة لله كما يليق بجلاله تبارك وتعالى، وأن القدرة عليه صفة كمال، وأنه سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال، والفعل من لوازم الحياة. قال ابن القيم رحمه الله قوله فعال لما يريد دليل على أن على أمور، أحدها أنه سبحانه يفعل بإرادته ومشيئته وحده، أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، أنه إذا أراد شيئا فعله، فما موصولة عامة أي يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعل، وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فلها شأن آخر، فإن هنا إرادتين، إرادة أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله الرب فاعلا، وليست متلازمتين، وإن لزم من الثانية الأولى، إذا أراد الله فيحدث ما أراده العبد، وإن لم يرد الله لا يحصل ما أراده العبد، إن إرادته وفعله متلازمتان، فما أراد أن يفعله سبحانه وتعالى فعله، وما فعله فقد أراد، لا يفعل شيئا بدون إرادة، ولا يريد شيئا لا يفعله، لأنه لا يجوز شيء في الأرض ولا في السماء بخلاف العبد، العبد قد يريد شيئا ولا يفعله، وقد يفعل شيئا لا يريده، فما ثم فعال لما يريد إلا الله جل وعلا، ولذلك قال فعال لما يريد، إذا أراد شيئا فعله. ثم إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، يريد أن ينزل المطر ويحيي الموتى ويفعل كذا ويفعل كذا، ففعل لكل فعل إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الفطر، أن كل ما صلح أن تتعلق به إرادته جاز فعله. قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام، الآية أحلت بمعنى أبيحت بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام طبعا إلا الإبل والبقر والغنم والمعز، تسمى بهيمة الأنعام 8 أزواج، يعني الإبل ذكر وأنثى والبقر ذكر وأنثى والغنم ذكر وأنثى والمعز ذكر وأنثى، وسميت بهيمة الأنعام لأنها لا تتكلم، بهيمة من البهم من عالم التكلم. والنعم هي الإبل خاصة، قوله إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم تحريمه في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قوله غير محل الصيد وأنتم حرم، غير نصب على الحال، ومعنى الآية أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشيا فإن صيد لا يحل لكم في حال الإحرام، يعني في حال الإحرام. إن الله يحكم ما يريد، أي يحكم ما يريد من التحليل والتحريم، يفعل ما يشاء تبارك وتعالى، وليس لأحد حق التحليل والتحريم إلا هو سبحانه، لا اعتراض عليه، هو الحكم سبحانه الحكيم لا حاكم غيره، فكل حكم سوى حكم الله تبارك وتعالى فهو حكم باطل، فحكم الجاهلية ومن حكم الجاهلية، فحكم الجاهلية يبغون، وكل حاكم بغير حكم الله وحكم رسوله فهو طاغوت كافر بالله، قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون، كما أخبر الله تبارك وتعالى، هذا عام شامل، فما من قضية إلا ولله فيها، ولله تبارك وتعالى فيها حكم، فما من قضية إلا ولله جل وعلا فيها حكم. قال الله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولا شك أن من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واعتاض عنها بالقوانين الوضعية أنه كافر بالله، كذلك من زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، أو زعم أن هدى غير محمد أفضل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أو أحسن، أو زعم أنه لا يسع الناس في مثل هذه العصور إلا الخروج عن الشريعة، هذا كله كفر، وأنها كانت كافية في الزمان الأول فقط، يعني تصلح لزمان دون زمان آخر، وأما هذه الأزمنة في الشريعة لا تسير الزمن، ولا بد من تنظيم قوانين بما يناسب الزمن، ولا شك أن يعتقد هذا الاعتقاد أنه قد استهان بكتاب الله وسنة رسوله وتنقصهما، فلا شك في كفره وخروجه عن الدين. وكذلك من زعم أنه محتاج للشريعة في علم الظاهر دون علم الباطن، بعض الصوفية ونحن عايزين بس في الظاهر لكن الباطن في علم لدني في أشياء أخرى، أو علم الشريعة دون علم الحقيقة، وأن الإنسان حر في التدين، أو أن هذه الشرائع غير منسوخة بدين محمد، يقولنا على شريعة موسى أو عيسى هي منسوخة بدين محمد، أو استهان بدين الإسلام أو تنقصه أو هزل به، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، كل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالهزل به أو بشيء من شرائعه أو بمن جاء به، وكذلك ألحق بعض العلماء الاستهانة بحملته لأجل حمله، يعني يستهزئ بأهل الشريعة لأجل أنهم من حملت الشريعة، فهو بالتالي استهزاء بالشريعة. فهذه الأمور كلها كفر. قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقوله إن الله يحكم فإثبات صفة الحكم لله، لا معقب لحكمه ولا رد لأمر الحكم، قد يكون كونه شرعي كما أسلفنا وذكر، كما أن الإذن والجعل إذن كونه شرعي وجعل كونه شرعي وإرادة كونية وشرعية وهكذا، فمنها كوني ومنها شرعي، وعدم التفريق هو الذي يوقع في الحرج والتناقض والخلل في الفهم. إن الله يحكم ويريد في إثبات الإرادة له سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، وأنه لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة، فنوع الإرادة قديم، وأما إرادة الشيء المعين إنما يريده في وقته، فالإرادة من صفات الفاعل ويتنقسم إلى كونية وشرعية كما أسلفنا. إن الله يحكم ما يريد، إن بعد الأمر والنهي والخبر بتفيد ليه، لماذا يفعل كذا وكذا وكذا، إن الله يعني هذا لأن الله يفعل ما يريد، تفيد التعليل. التعليل قد يكون لكل الجملة، وقد يكون لأصل الجملة، وقد يكون لبعضها دون بعض. فهنا إن الله يحكم ما يريد هذا تعليل للإحلال، وحلت لكم بهيمة، الله يفعل ما شاء، يحلل ويحرم ما يشاء، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وتعليل لعدم إحلال بعض بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم، وذلك أن المشركين قالوا هذه التي ماتت حتف أنفها إنما أماتها وقتلها الله، وتلك التي ذكيت فإنما أماتها المخلوق، وما أماته الله جل وعلا أولى بالحل مما أماته المخلوق، وهذا لا شك مغالطة. لذلك فالله قال إن الله يحكم ما يريد، قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه، أي من شاء سبحانه أن يدله ويرشده ويوفقه ويجعل قلبه قابلا للخير، هذه الله سبحانه وتعالى، ده توفيق الله تبارك وتعالى، هداه الله عز وجل ووفقه، هو الهادي والموفق وحده. فهداية القلوب إليه، قلنا أن الهداية هدايتان، هداية إرشاد ودلالة، وتكون للأنبياء والمرسلين وجميع الناس، تدل الناس على الخير، قد يذهبون إلى الخير وقد لا يذهبون، وهداية توفيق، هداية التوفيق هذه لا تكون إلا بيد الله، قال الله عز وجل إنك لا تهدي النبي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والله عز وجل يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أي يوسع قلبه للإيمان بأن يقذف في قلبه نورا فينفسح له ويقبل الإيمان، والآخر يجعل صدره ضيقا حرجا، أي ومن شاء سبحانه أن يضله عن الهدى يجعل صدره ضيقا أي عن قبول الإيمان، وحرجا حرجا يعني شديد الضيق فلا يبقى فيه منفذ للخير، ومكان حرج أي ضيق كثير الشجر لا تصل إليه الراعية، والحرج أيضا الإثم. قوله كأنما يصعد في السماء، أي إذا كلف الإيمان كأنما يصعد في السماء لشدته عليه. قوله كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، قال ابن عباس الرجس الشيطان، قال مجاهد الرجس كل ما لا خير فيه، وقيل العذاب. ففي هذه الآية إن الهداية والإضلال لا يكون إلا بيد الله تبارك وتعالى، وفي أن العبد مفتقر إلى ربه سبحانه وتعالى في كل شيء، وأن العبادة لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن من تفرد بخلق العبد ورزقه هو المستحق أن يفرد بالألوهية والعبادة والسؤال، وأنه ليس عند أحد من هداية القلوب وتفريج القلوب شيء من ذلك، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا غيرهم. في هذه الآية دليل كذلك على إثبات الحكمة والعلة في أفعال الله جل وعلا، إذ لا يعقل مريد إلا إذا كان المريد قد فعل لحكمة يقصدها بالفعل، وإثبات الحكمة في أفعاله سبحانه هو قول السلف وجمهور العقلاء أنه ما يفعل فعلا إلا لحكمة جل وعلا، وقال الطائفة كجهم واتباع أنه لم يخلق شيئا لشيء، ووافقه أبو الحسن الأشعري طبعا في هذا في نفي الحكمة، ومن اتبعهم يثبتون أنه مريد وينكرون أن له حكمة يريدها طبعا، وهذا تناقض. المريد يبقى الإرادة تقتضي الحكمة، وكل ما خالف الكتاب والسنة فستجد فيه نوع من أنواع التناقض والإشكال الكبير جدا. ولذلك منهج أهل السنة والجماعة، وابن القيم عليه رحمة الله أفرد كتابه العظيم شفاء العليل في بيان هذا المعنى بيانا شافيا وافيا لمن أراد أن يرجع عليه. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.